بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة النمل آيتا دي دمي ثورب الرجال كبا نهون دارا بوا قدارا بوا ربنا هاتاتسو درسين كنا كنا جورانجال كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. في الدرس السابق أخذنا قصة سليمان عليه السلام قصة نبي الله سليمان فرثات الرئ قصة نبي الله سليمان سنكيستي نبي الله سليمان أكما بيكم ربي منطقة طير حاسوا اللاتي اللي إسا بيسيسي حاسوا اللاتي لك إسا بيسيسي كان كيستي هدهدى قبي جنان هدهدني gati kothure dufe waita jedu aniwan ati timarsini timarse saba irra odu yaqinatin khabara yaqinatin saba irra dufe jechu himaf dubai takana saba ittiwan argesan waita himu inni wajadtu mraatan tamlikuhum dubarti isam bulchitu arge isin sunka wahun darabbi wan silamotoni moto tahbar bachi suhunda kaqabdu سني ولنا خرب بن غبر ركادو غبرتو اسي في توتي سيله خرب بي في سجودني ارغي اكنت اچراتو فجده دوبين كون ادو يقينا تجده سليمان فيما هدهدين كون دوباي تكانا وان اوزري اسدم سيجه اوزري اسرى فغاتيف فيما تجچو اني ادو يقينا في دجچو كانان والنبي الله سليمان سندرتي لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بسلطان مبين جئت داف لفكايه سن هذا هو السلطان المبين حجان افبهان حجان واضحني هدهدني في ذاته اني وجدت امراه تملكهم ووديات من كل شيء جئت كنرها غايه ديدمي جهاكن ادري كن ايمت أذريه متى مكانا ربكو ديميف كإنه متى كانا تأكدته نبي الله سليمان الرجيرا ويتكانا دوبا مال جدا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ما رينه بنا أصدقت وانها سويتكانا كيستي لغا جدته أم كنت من الكاذبين والركج برا تاتججانه بنا جدان لغاية تهي والركيج برا تاتجيجا نحب النجلا ماري قائد نتوكو ركو ورانا إسا كيبلو اللين برباتش سادا أكن متى كيبلو كفوسون تهين وان إررت كيبلي وان إنهما تسان إررات أكودتهون دبي هبتون برباتش ساجيجا كانافو دبي كانت أكودتهو داغ ما ريني لا لا أصدقت أم كنت من الكاذبين وركي جبرات آتمو وان كانت لغمان أكا أما ها سويتو كانته نهو بنا جدان جتخانا أم كنت من الكاذبين جتون كوني سلا أصدقت أم كذبت جتون بي عدل إلى أم كنت من الكاذبين جتون كون كانت يرجج جبجانا كسيت رفوير كنت رفويرا ام كنت من الكاذبين اتي والرما درانو كجب اوفا اولرا تاتي في نما دغاتي ادال الله جچودا كانت رججب جان جچت كچچوير دوبا سنوبتو دافمال جدان اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم كتابك يكن اندمي كتابك يكن امراه ارججتسن اتكني علماء التفسير كجدان امراه انا مكانسي بالكيسة جدان مكان اسي بالكيسة جداني اسي سبا امبول كتتان دوبا اذهب بكتابي هذا كتابك يكن عندي فألقه إليهم قر إساني تتدربي اتقيسي ثم تولى عنهم إيغساني إرأتش ديبي إيجتش إساني الرأقر قلي فانظر ماذا يرجعون وان إسان ديبي سلالي معنى كنا هدهدني كلام إسان هاسا وانسان نفهم إيجا ما جيش اتقاج إيجا فانظر ماذا يرجعون أي ماذا يقولون ما الجد أمي ورقان افتتنا لالكسي وان إسان مريتا مالي نوه بدو ججا كان كيستي نمتجي أججا ورانا توكو ور إسان دينة هي إسان واللولو تكاه ور كرا إساء الرنجر ودو إساني هبتون برباتشي تاججا خون اللين مال جدان ورانا أكم قبان دنديتي أكم قبان مال دي بساكنن ورقات علاياتي نتاناف ججا هبتو جدا أصدقت أن كنت من الكاذبين دوبا كتابني اتكنمي ديمي لكي كتابني اتشتي اسيب ربي قالت يا أيها الملأ إن جرامة امرأة سبعين بلشت سنتو جدا تبلغيث جرين سنتو جدا ما الجدي قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم أنا قرأك يدي كتابني كبجاك أبو توقو قرأك يدي أفجر جدين ألقي جدون كني دير كمان نتكهن ميكا جدون هاتي دير كمان نتكهن ججا مالي في حدودان قدفت ولما نتفسيرا كهاسي أنفوض دمان التسينت سيدور أبوفت جلان دوبا كني سلاحيما برباتشيسا كتتسينا برباتشيسا نما موتي دا كأيتو موارقام موتي تشبير حيما تقوم مالتي قهون كل اللي دوبي ججاب وانا ما صداتيسو قواك النججا كون اللي دوب ألقي إلي واني أكت أبرتوف خانا جران ألقي إلي نتي دربمجو نتي كنمي مباشرة نتي كنمي كتاب كريم كتابني كبجا ألفينك أبو ججو مالي فقنا جتة كريم كان مالي جتة ويتجانا نلماني لكونه مختوما شابك أبا جران نبي الله سليمان الرا شابك أبا أيضا إساني تتي كتابني كبجاك أبو أبقى أما لغة أما تتي خطاب رسمي جدا خطاب رسمي من سليمان خطاب سيرا قبيسة سليمان الرانتي إرقامي جدا تقامو لكون مرسله عادلا نمن إسيتي إرقكوني نبي جيدا نما عادلة هوداب أكنا جدا مردتو ورع مدورا حديث برا كيستي كدو في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ور كسرى كيسرة رسول صلى الله عليه وسلم ويت كتاب إرغن ما الجدانين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون إلا مختوما كتاب شابك أبو ملت ألا شابك أبو ملت أم بن قبل تو جنان فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما همرتيت الفتى الرسول صلى الله عليه وسلم تمال جيكوك أبدو محمد الرسول الله جيتشوك قبط جيتشون دوبا كنرى كتابن إسام برد كيبلتي قبو سير رمى عالم علي أكسوم كتابن توقو أكار ما نمني طلاب اللي برسي نمت إرقى موتما نمر رنفوت خطاب رسمي ويتجنن ختم قباتو قبا جيتشا كنافو كريم وصفو نسيكون إما أبا إرقى سلالو داني تقامو إن كوني ختمي شابك أنا كباتو راني يجوب دوب مضمون كتابات نمال جدا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب نقرأ درب مكون سليمان الراهي مضمون نساك جدا بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين حقا نما رسالان موتي إرى نبيي إرى قر موتي تترفت اسم بلكتو سبعي كتابني علماء كجدان إنه من سليمان الجوكان كيوان كتاب رجل الرئيسين أبرتي سليمان الراد وفجد جوكان كتابني أكيد كتب يعني علماء تفسير كيرها سواء من عبد الله سليمان بن داود إلى ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. انتهى. هذا ما نترك فقر راديمو بكت ديمو نقا والقافتينسي. السلام على من اتبع الهدى جرده ومتكافراتي ورى شمسي قبروكما آيان انو دبرتي دي مضمون كتاب الجاء بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى علي يجوكنا معنى مال يجوري هاگانو مكيس ستي رسالان قويان اتقيف فمتي ملكا سباتانتي موتتي سباتانتي مالي في اولا ذكر لفظ الله والرحمن والرحيم. الله هو المعبود بحق، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. صفات ربي كيرنا سبحانه وتعالى صفات كجما إسا إردت كجيلتو إسا قبرو إردت كجيلتو كائن رحماني في رحيم انتهو إردت كجيلتو معبود نتقبرو كإسن اللي نكا قبر تنبر بانو إسا كان جيتو دا. بسم الله الرحمن الرحيم جيتو مخانتو بي إيقساني إسير رواني بربادة منهم ألا ألا تعالوا علي نرتو لانتهينا هم بونينا نمني يو بوني ألفوه قدين قدتو كتاب ربي تي في اللي قدين قدتو نما في اللي قدين قدتو أنبيوتا في اللي قدين قدتو ويتخانا ماري نرتو لانتهينا بونا ديسا بوني حقا كيبالو نما دوغا جيتا بوني حقا كيبالو نما دوغا ألا تعالوا علي نرتو لانتهينا نرتين بوننا. طيب نقطة لما تا واتوني مسلمين إسلام هاتي قراء أمر ربي جل بطمع نتكوت تاجدان رسالة نتكيت تاجد قبرين سواني سليماني في ور سليماني والإنجيل قبران اللي بيكمتش وهو الله عز وجل ربي دوبو يتكتاب نكون يكن جد مضمون نساء كن جد أمبرتي قراءتي أمبي ديبسا كنني أسيتي واني اتكيكم برباتيسو. بسم الله الرحمن الرحيم جتون في هذه السورة بعض آية من القرآن بعض آية من القرآن يعني غالبنا خان نماتي بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة النمل ولكن آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم إذن ويتا أجلّي قدلال وكم جتوتها أنها بعض آية في سورة النمل سورة النمل إن كيست بعد آياتات بسم الله الرحمن الرحيم جتون إذن آية من القرآن بلا خلاف خلاف مالي آية قرآن الراتات حتى نمني قرآن الرامتي سين جد كرهين كفر جتوتي تدين دوب فاتحة الرا بسم الله الرحمن الرحيم جتون آية مو آية مدي كراهم برباتشي سامو برباتشي سامي هذه مسألة أخرى في المسألة براتي مسألة براتي أسيتي واني الرافور النمالي بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من القرآن جيجو دوبا جينتم مريتي سينتقام قالت يا أيها الملأ يا جماعة الشرافة قردة ورى موتما تيكيت سجرو جيجا برلمانا جتوامتي ورى قردان ويتواغلان ورى موتما قبو كيسي والينجيرو كيتي مرياتان ملاجد ما ملاجدشون أمتا قردان جلان يا أيها الأشراف والسادة جتا يا أمتا كبجمتوتا أرآن تنواني أجايبانا تقلت جتوكا أفتوني في أمري أي أشير علي مي ملنتي أسكننا جتا قفتوانا أقول آيشا متي دبين أفتوني في أمري أي أشير علي في أمري دبين التقلت تورق أنتو نهاسو يتوكنا كيستي ميمال أسكننا ما كنت قاطعة أمرا واتقل لأني كمرطن تاني حتى تشهدوني هقا إسن رفتني رأي اتكني تنتي أنو فين دبيتك كمرطن ويتجدتو قوة إساني اللي كيستي لالتي عزمي هقام قبان جدتو أك هقامتك إسي إرا اللي ثقاء إرا قبان أمنتي ما إسر هقام أمنتي قبان جدتو اللي كان إرا لالتي Wita kana jettun isin akala jajjaba jedhan. Ulamaan wita irraa haasawan akli isii dheeraadha jedhan. Abbaan isiitis mootii ture abbarraa dhaalte jedhan mootummaa sana abbaan isii mootii jajjaba ture jedhan yeroo isaa keessatti. Kanaafuu mootummaan isin irraa fudhatte tun illee irraa mana san keessatti guddatee akkasumatti quwwaan beekumsaatii fi siyaasaa akkatti waa bulchanii kana ni beeyti jecha. قالوا جان دوبا دي بيساك يستي أمان نكوني نحن أولو قوة نتورهم نججبا قبو يعني وأولو بأس شديد ورعمس لولا اللي أكا غارت بيكو يعني لولا اللي أكا غارت بينا همنا اللي ورانا أكا غارت كأبنا ميشا اللي أكا غارت كأبنا لولا اللي أكا غارت بينا ون نتي أمان تنقادي أبا فيني فقد أنو فينجرو يعني والأمر إليكي ega quwa ufiti fi yadda ufi gar dubbin kennitu yani ishara godanka wita kan yani ishara garam deemti kanahum yushiruna ila alharb hillo la jechutti ake kan jechu da fakkata wita duba kan jadanin akasuma walin nutile dubbin murru akuma tinu taskennite wal amru ilayki dubbin garu maketi yani fanzuri madha ta'murin مالتن أجاتم مالالي وان برباتي ستوكو جري جانينتي لولا جتوس سجلد ستورة ديم تابت جتوس وانا تجتني فرانا فانظري ماذا تأمرين وان جتو أتم مالالي وان مرتسي تأتم مرتسي دبيس كن جاني نحن أصحاب قوة عظيمة ورى قوة ججباتنا وأصحاب بأس قوي في الحرب ورى لولا كيست الله كغاري ججباتي ورى أيو ما ترينه فانظري ماذا تأمريننا به وان اتنو أججة ثم اللالي يعني وان اتنو أججة ثم اللالي فنحن قادرون على تنفيذه وان اتكوت أججتنا تبقانقه دام كرفو إليه الرجاني دوبا ويتايسان غرى لولاتي أكيكان ججو خنقر تمال جتي قالت نجد إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها موتن يوغند تقسين أنغند سنب الليسني وجعلوا أعزة أهلها أذلة ججب كبجما ورثني نتكيسني وكذلك يفعلون ورأم سليمان في ولينجيرك ورقانو تيرجكون اللين أقسم نقولوا يا عنجدي وكذلك يفعلون أي مرسل الكتاب ججا وكذلك يفعلون مرسل الكتاب وروا طلانو تيرجكون اللين أكسما نقول وطان دبين الحرب سجال يوكانو تيرانا يوكاشان تنرانا دبين لمن كان الرقل لانتو تكانو تيرانو تكاشان الرانو يو إراني سلانو تيراني نتو إسان تكيسا يوكانو الرانني دارا نقول نساني بيكما كبجبان كينا تكاتهم بيكما كباتان كينا تبون بيكما دا دبين خطارا سداتشسا غرسنا كيتن كون ججا غرسنا كيتن كون باسم فكاتو دبيل تريوسا برباتي سجتشامي اتلالا اتلالو نبرباتي سا دوبوش الحل مالي مالي قالتي جتك عايزين مال جتين واني مرسلة اليهم بهدية عشتي باكت ارتمرتي تكوفتي امان تانا هدية ارجناتي كنا وهي كنا ججب موتي امالتو كنا ججبو هي ثاني في إرجنت فناظرة بما يرجع المرسلون وان إرجان سندي بتون هبان نجدي هدية إرجنت إن قبلها فهو ملك وإن لم يقبلها فهو نبي يوكا هدية إرجنت سنكفولة تاتي موتي تهون نوغالي وفراروغينا هلولا أكي سنجد سنساني دبين موتي مكا كيرناتي وفراروغو دندين يوكا هدية دي إسلام ما مليكا إن جلوتات دبين خطرا نستسلم هركا كننا يجاو نبييته لاخا نبييته هركا كننو ملي ملين جلو جدي دوب رأي نسيكم بريدا مي رأي نسي بريدا تقفا ور إرغتكون نبيي جموتي أبا ورانا أجاجا كناندي ملي هبت جرد أكيكوني أكا تفسير رنجل أتي ما هبتو الأفدي مكيسة waraan isaa hagam gaha biyyi keessi akkam jirti mootummaan mootummaa akkam fakkaatti warri baarlamaan isaan jiru waliin jiru akkami jeneraalonni gugurdaan isaanii waliin jedhu akkami kana mara waan silaa waraanni isaa fakkaatu hunda laalee dhufa mursaltoonni kun. Kana mara nu hubadda duniyaa kanallee yoo ka duniyaaf deemu taate kana ka duniyaa ofirraa dhoggoon hin danda'ama yoo ka akiraa sammallee jedhe dubbiin qaxaraan dandeenyuuti. Kuni waan jajjabaka. Duuba maaltu jawaabamee fire falammaa ja'a Suleymaana wayta Suleymaaniin bira gahu jedha. Maaltu bira gaha? Ergoota sanii fi hadiyyaan sun Suleymaaniin bira wayta dhuftee bira geettu. Falammaa ja'a rasuuluhaa wa man ma'ahu min aawaanihi yaxmiluuna alhadiyya ilaa Suleymaana gara Suleymaanitti wayta jarri geettu. Qaala atumidduunani bimaalin? Amma horiidhaan na sossobuu fi jechuun osoo afaan keenya ta'e. Maanaan. Amma horiin na sossobdanii jechuun atumidduunanii naaf idaatanii bimaalin duniyaa naa idaataniinuma kan bira jirtuu duniyaan guutuudhaan nuti warra quqquufa warra duniyaa saniin sobabuu miti. Atumidduunanii bimaalin duniyaadhaan na sossobdanii jecha. Amma kanaan lola sanirraa na deebisuuf deemtanii. فما آتاني الله خير والرب الناف كنتو جالا والرب الناف كنتو جالا ما لو أن ربي نساف كنت آتاه الله النبوة نبي يماني كنت والملك موتم ما داتني كنت موتم ما بلو أكو مثلا والمال دنيا اللي برقوت والحكمة أكتي أمريكا نئت إدارة قدن akkatti dubbii kanas laalanii lola wayya tola wayya jechuu kanallee itti laalan hikmaallee bira jira. Kana mara ka rabbiin naa kenne famaa aataanii allahu khayrun waan rabbiin kiyya naa kennetu irra caalaadha mimmaa aataakum duniyaa isinii kenne sanarra isinii duniyaa qofa kenne ana duniyaa fi waan akhiraaf tolullee walitti qabee naa kenne jecha. Bal antum bihadiyyatikum tafrahuun isin ammoo hadiyyama keessan qofa gammaddanii jedha. Isi waan duniyaatti amantaniif waan duniyaa jaalattaniif isi waan isin gammachiisu duniyaadha ana duniyaan sun nan gammachiiftu imma islaamahu yookaan dhumuu keessa lola keessan beekaa jecha dubbi. Irja ilayhim amma rasuula kanaan jedhata deebii gara isaaniititti. Hadiyyaa ta'e tafiddellee deebisi deebii gara jara saniititti falana'atiyannahum bijunuudin laa qibala lahum bihaa. Wallaahi isaanitti dhufuudhaaf jirra bijunuudin waraana keennaka akkanatti namaa fi jinnii fi allaattii fi waa hundarraa tahe kana hundaan itti dhufuudhaaf jirra laa qibala lahum bihaa ee laa qaaqata lahum bihaa ka isaan humna takka ittiin qabne jecha ka isaan humna ittiin qabne waraana isaan dura dhaabatuu hin dandeenye namni dur yoo waliin lolu waraanuma namaatii fi waraana kamii waliin lolu kama namaa qabaree kuunillee. Dubbiin akkas isinitti hin fakkaatin jecha waan asiiru ijaan argitanii. Laa qibala lahum bihaa jechuun ilaa qaaqata jecha. Ka dandeettii ittiin qabne lahum warra saba'asaniif ka dandeettiin hin jirre bihaa ibil junuud waraana sanitti jecha. Waraana keenya sanitti ka dandeettiin takka isaaniif hin jirre. Wala nukhrijannahum minhaa wallaahi isaan yaafna minhaa. Saba'ii sanirraa biyya isaanii sanirraa isaan yaafna adillatan xiqqaatoo haala ta'anii achii isaan yaafna. Ka duraan ummata kabajaa ta'an haala xiqqaatoo ta'anii achii yaafna. Wahum saagiruun haala booji'amanii xiqqeeffamanii isaan jedhanii. Adillaafi saagiruun haalleen silaa asilitti xiqqeennuma. Haa ta'u adillatan jechuun. بذهاب ما كانوا فيه من العز وان دوران كبجا الرئيسان كيسة ترانسون الراديمو موتمانسون الراديمو حيوتا قغردا تهانينا ما كبجا تهاني تهانسون الراديمو وهم صاغرون نمو بوجئمو أثراته يعني ورانسون بوجئمي هر كيساني جال أولي تمامي هدامي تقاتو جيجو جواب نمال تهيري جواب نملام إما سلاماني له إما أشمت تنو إيه قادت تكا سلاما أكوتا الله تعالى على جيجريني مدرانو نرى تنو الانتهينا دنيا تنانس بونينا

قبل أن تقوم من مقامك وصبكتي تتناتين كينسي في داجرا قبل أن تقوم من مقامك وصبكتي تتناتين كان وإني عليه لقوي أمين أنين كن عرشي سنفدو إردتي لقوي دندها دهم نقبا باتو إشي إردتي أمين أمانا ما دامتوان إشي كيس جرت اللي أمانا إشي كيس جرت اللي انتقو دندتي بفدو اللي هنقبا وصوة بككنا أن كان في فدا جدان إفريت جتون كن الخبيث القوي الشديد إفريت جتون الإفريت القوي الشديد النافذ إذا ججبت جاء أمرين إذا بكغه دنده كوان جد إسان قرو دنده جد خبيث من كيف سجرت جاء خبيث بدا جد جاء كان في عفريت نعم من أمان جد الرب ججب جد جاء بدو موالين ور بدر هما هجان قبنا يتوك هم نالي تقابو جد جد جد جد مال جنة بارا رفع نرى عفريت ججبت جد جاء إذا بداته ججبت جد جد ججبت جد توكو جن راكته جد أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك جد. قبل أن تقوم من مقامك كان مراني سامالي يوجد نوم مراني قبل أن تقوم من مقامك جد كان علماني لما تفسران تكا قبل أن تقوم من مقامك جد كان أكمتيت كان الرسول أتو لنك إن جد أك أتيت كان الرسول لنك إن جد تكا مو مجلس قضاء قبجانني Gana marah agak tuh riti, gana marah agak tuh riti. Majlis sekabat taa, oso majlis sekabat kana atingkain, oso tuh riti ngen nama fida jeccha ada, oso tuh riti ngen nama fida jeccha ada. Lacitu, yoka oso atingkain ini teh sumale thade, yoka majlis sekabat atingkain jeccha sanil leh tahe, ini kahana rada dafu barbada jasulaima, kahana rada dafu. بربادا ما لو يتجدون قال الذي عنده علم من الكتاب شتو بربادا لكن كنر ددفو كنر ددفه في دو بربادا جنان جاب لما تارجت قال الذي عنده علم من الكتاب إني بكم كتاب الراته إسبير جيروتوك كجده أنا آتيك به أنا أرشي سنسيفي ده قبل أن يرتد إليك طرفك أصو لبسون أتي لبسة تأسين ديبنة جدا أصو لالك أتكي لالك أتأسين ديبنة تيفي تجرا كن لنديتين نوتيني لقدرة الله عز وجل لنديتين ربي خيناتين طرفي جدون هم نمني أتكي لالي إجاز ديفتو يجو مثلا أكتي بناتي ولتي ديفتو يجو سوچو إنسو ميجا سوچو خطان كان يجا سوچو إنسو مكتش يجا سوچو سان كان نمني ويتوالال أكتو يتد عبدي لالتي بناتي وجي تي إمان تصرفاني أكو ما عادتي نم لبساتو لبسو ميجاتي تيجو لمح البساريتي أكس ما تسيفي داجان هاقو ما لبسو إجاتي تسيفي داجان من هو الذي من هو هذا الذي عنده علم من الكتاب إني بكم في كتاب الراته إتبرت تهيكوني إنو ها رب ما تبيك والله أعلم رب ما تبيك إذا كتاب علم كتاب الراته إني كن بكم تقبا هذا يدل على شرف العلم علم شرف قد قبا جورتك جيلك إني بكم في كتاب إتبرت تهيكوني إسهمنك أبو سن الرجباته هذا نتيجة لك جلوكم إنهم نكوفا كابو، كهم نكوفا كابو. دنديتي وانتني تكا كابو. هكذا تفيدون دندين. كإيمان كابو كون أمو، كعلمي كابو كون، شرف علمي رتك جيلشا، كون أرفت عينتي. هكذا لبسو إجادتي تفيدو دندها جنان. هكذا لبسو إجادتي. إن كون إيه نجنان. المشهور في التفسير أكثر مفسر توتا هو رجل رجل. يعني إنسان من البشر مو من الجن هو رجل صالح كان مع سليمان رجل صالح وهيتي سليمان مولي انجرا هذا ما مشى عليه هذا الكتاب أكنو مجتير إيسو رجال أكنو مجتير إيسو يكفي هذا هو رجل صالح كان مع سليمان سليمان متي رجل صالح كان مع سليمان سليمان مولي انكجره ورغري وزير الساتي اللي جده ورغرين كاتب الساتي اللي جده على كل حال يو أكنت إيفني نفذ ما آياتات الذي عنده علم من الكتاب warri gariin lakki beekamaadha namtichi kun Aasif jedhama. Aasim Aasif bin Barqiyaa jedhama. هذا ما عليه كثير من المفسرين مفسرتون الرهدون كجل نسكان والرقرين أمو لك ثامتي سليمان ما هو مطم سليماني وهذا ما مشى عليه صاحب أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري يعني تفسير ساكي ستي نفسي ما سليماني نفسي ما سليماني وذكر الخلاف في هامشة دبته قسنجال الرازي رجح هذا الكتاب رازي إذا كان الرجال كيسي ما لو يتجدو سليمان جتشتو الرفقات لأنه نبي وأنه أعلم الناس كإر بكل نساء أمس ويتيني برقي هذا من فضل ربي جده راجحني سليمان انتهو جده هذا قول من؟ الرازي عكسي سني ابن جزي يقول هذا بعيد سليمان تدابئون بعيدا ما لو يتجدني سليمان كمتي متى أفيتين أنا آتيك به يا كمنت جدا أنا آتيك به سليمان نفسه يقول أنا آتيك به كن انتاني جدا كن بعيدة جدا كن سنتر راقرابة جدا طيب خلافك أنا مالك يسارك أنني يسارك أنه يتنجر سواء كان سليمان أو آصف أو جبريل أو الخضر كل هذا كله ولكن نتيجة وهيتو كيف سنجرت نتيجة وهيتو كيف سنجرت ما دام لم يدل دليل خاص على أنه فلان يكفينا الذي عنده علم من الكتاب فقنا جده الذي عنده علم من الكتاب رازين فهو يتكس جدا أنا آتيك به جدتكنا كيف وجهه أنا آتيك به سليمان يوجد ور سليمان جد أنا آتيك به كنا خطابني إفريت الشافي جدا أكملتي أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها جنان قال إفريت من الجن أنا آتيك به أنا آتيك به هذا يقول لمن لسليمان ويت سليمان كذلون سليمان مو مال جدين أنا آتيك به أنا مو سيدفان كان دورتي أكملوا جنتكو قرب الصورة يعني جئت إسحاق نرتي ده بس إني أنا آتيك به قبل أن تكون مقامك ينال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك جديني أكنت توجهني مرتو كما فريته قدران قدر ربي كينات سبحانه وتعالى دندتين دندتي ربي كينات ونن تراهدن ونن كتابي تراهدن مالي دندتي ربيتين عرشين قدان سلا سبعين جيرو طرفت عيني كيستي بك سلا سليمان جيرو رفجة جا سليمان ايه سجران لي دليل صريحة ودن بين جيرو فلسطين جيرا جان غافسان فلسطين جان باكي تيترو فيتر مكتس طيب اما راجه نمالي جنة نتركوا على الكتاب اكما كتاب نجري كان رجل صالح كان مع سليمان رجل صالح كان مع سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي سليمان ينكني عرش ينكن أجيده في إسبرتي قطابته إسبرتي أرقمي جتشوك نقران قال نجد هذا من فضل ربي أكي أما دلقمي كوني أجراك إيه إني أسرفون كوني من فضل ربي kenna marabbin kiyana kenna rahi jecha kenna guddo tagete rahaftu tamarabbin kiyana kenna rahi malif liyabluwani anu mamukuru da ashkuru amakfur galatum fadde rabbi kiyagalata galum fadde alhamdulillahi jadamu amma kufur rabbiti yasa wallale kanan bone kanan motumma kana qaba jinni ajajudan dahanam ajajudan daha dunya kana harka qaba afan allatin dubbatu be kajede kanan bonamo katikodatte shukri rabbiki ya galche garabbiki ya galaton fadajachu kaysati namokoru da sije adu ومن شكر فإنما يشكر لنفسه أبان قلتهم فتلي لبو مويساتي ومن كفر فإن ربي غني كريم نمني كفريدي دلين ربي انك يا غني قلتهم فتو إسار لربي اندريس كريم أكسي ولين أرجع ربي انك إن سبحانه وتعالى وسما إني قلت قلفتو دي دي قلت إسا واللالي ويتنيما اللي أرغت كبيرات تلك سيجدو إسما نعجي سيجدو فسما إني ديدو إسا أبا سيجدو ويتكنا مارة قالتهم فتون كأن اللي ربي فما نقول ديدون كأن اللي هما إشار رامبوس ديدون كأن اللي هما إشار رامبوس أكما ديسا قد سيكي ستو مال تلفية جرا وصوتو كون كيسان على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء موتم ما ربي تبواتك ندو كل على أتقى قلب رجل واحد وصوتي اللي وصو كل نما على أفجر قلب رجل واحد انتهى لك رب الرحمة وانبوسن قف خنافو نمتج غلط بيكل لنفسه لبو ميساتي جزان سني كديبو اسما في كديد اللين ككفر اللين رب سني رادو ريسا أرجمع إساء الرامو أكا سما والي إساء نعاتش ساجة چو سما إني ديديت كفر دو بارشين اچر رادو في اسكايا مي ما تتدلق ميام جري لنس قوك قال نكروا لها عرشها ميوا بويا ديباتي جيجيرها جيجا واللالشي ساميت اتي واللالشي ساجيجا نكروا جيجونكن اتي واللالشي ساميت كيسين بيتو في كم بين لالا عرشي سيكنا جيجيرها جران اي غيروا لها عرشا عرشي سيكنا جيجيرها ننظر نلالا اتهتدي ان تكون من الذين لا يهتدون اتك اجيلت بيت اي كيو مجتمو warra ittin qajeelle irraa taati ni wallaalti arshiisi kana ni wallaalti moo ni beeyti kuni xiqqo jijjiiruun kuni ayni isa askaayu irra wanni marti kama isaa tahee oma xiqqo jijjiiramni yoo itti argame isiinlee homa dhiba xiqqoon isiin ittin beeyne waa itti argaman isa jettee muruufille akka isa jettee isaa mitin jennelle isa irraa muraadhawan دوبا مالتو ارغامي دوفتي كايسين لين فلما جاءت ويتو ميسين اسجيت ويتو ميسين دوفتي قيل اها كذا عرشوكي اكو مكان جرا عرشينكي جرانين اكانو مجرا عرشينكي هكذا اكانو مجرا عرشوكي سيرينكي كاتشي اترا دوفتي سون اكانو مجرا جرانين اسي لين اكي لكا اكو ميسان اتي فكي سنسن إسين لأن شبه مسان قوتي فراتي ديبست قالت نجد كأنه هو إسو مرة مراجة تنتقو مالي أكو موان إسا جيتين أكو موان إسا جيتين إسا نجنة إسين لأنتك جلتين مالات هو هو نجنة إن إسو من جنة لا كأنه هو أكو موان إسا جيتين إسا را مراجة مفان كيتين إسا را مراجة كيتين إسا kuni maalif dalagame itti jedhan ulamaani waan dalagame rabboon tokkochatu beeka kitaaban tafsiiraa ka dubbatu tokkoffaa dandeettii quwwaa mootummaan tuni qabdu garsiisuudhaafi akka iimaana irratti isii gargaaru wanni kun akka iimaana irratti isii gargaaru akka isiin amantu quwwaa jajjaba kana argite akka isiin amantuuf akki kun dalagame aqliin isiillee ammas aqlii hagam takka qabdi yaani hasaba aqli isaa saniin nama waliin haasawan nama tokko ati ka achirraa dhufu mustawaa isii yoo hin beekin mustawaa mootummaatitti itti haasa'uu fi mustawaa sanii gadii itti haasa'uun addaani walaakin kana aqli isaa beeytu malee itti haasa'uu hin dandeettu akkasitti nama amma dura ol beeytanii ni miti kanaaf jecha mustawaa aqli isiillee beekutu keessa jira isiin idaaraa akkaataa siyaasaa ni beeyti kuni akkaataa isiin itti waraana ofiitii fi biyya ofii itti tiisite kanarraa namaa gala. ammas kanaanillee hubatu barbaachisa isiinillee dhuftee jennaan osoo isuma ka jettu taate xiqqo waa irraa goranii kunilleen dubbii qabu jecha isiilleen achin fageessine ka annahu kuwa jette kunille akli isi irratti osoo irraabora jedhanille osoo isaa miti jedhanille makrajani qabdi jecha haasawa kana keessatti hin qabamtu. Wanni isii ajaa'ibsiisu jaa kitaaba nuti dubbatu qissaa kana hin jaalattanii miikes arshii kana itti biraa deemtu hulaa torba itti cufama jaan achi keessatti. Achitti itti gootee waraana itti gootee kaan itti gootee abbaan fedhe akkan seenne jettee biraa deemte jaan. Siin haga gaafa hin deebi'uutitti mootummaa namni irraa inqilaaba fa'aatu jiraa mii kana kana sodaadetti. Akkas jedhamee biraa deemame wayita isiin as dhuftu yoo as jiraatu haadhi quwwaa gheera xabiiciyya. Quwwaa akka namni beekuu sanii miti jechuudha. Quwwaa akka namni beekuu sanii miti. Maarree quwwaan tuni quwwaa namni beekurraa eega taate eega hawaari qul'aadarraa ka taatu taate hazihi min Allah azza wa jalla. Rabbi irraa jechuutu itti irraa fudhatama. Wa utiina al-ilma min qablihaa dubbi mataanaan duratti beekumsa rabbiin nuuf kenne wa kunnaa muslimiina muslimtootallee taanee jedha. Jechi kuni ka'een nuti wa'uutiina al-ilma min qablihaa jechuun kun qawlii Suleymaani jechuutu irra raajihaa jechuun qawlii Suleymaani jechuutu Nabiyyullaahi Suleymaani jechuutu irra raajihaa wa'uutiina al-ilma beekumsa rabbii kennaa tawxiida rabbii kennaa dandeettii rabbii kennaa qudraa rabbii kennaa waan akkanaa kanarratti dandahu rabbii kennaa beekumsa isaa kennamnee jirra min qablihaa arshii isii kana fiduun durattu. Beekumsa sanii kennamnee jirra wa kunnaa muslimiin muslimtootallee taanee jirra jechaa kana Nabiyyullaahi Suleymaantu jedhaa wa huwa al-azhar isatu irra mul'ataa jedhan akka maanaa keessatti warri gariin bilqiisatti deebisutu jira. Wa saddahaa maa kaanat taabudu min duunillaah. Wa saddahaa isii san dhoogge. توحيد ربي قبتو اسي دوغ اسي چوفه ما كانت تعبد من دون الله وان اسين تاتسون ربي اجت كغبرت وان اسين تاتسن تو اسي چوفه جچا ما كن تتا محل رفع جرا فاعلا صدها ما صدها الذي كانت تعبد من دون الله فاعلا جداني تكامو ورغارين مفعول اللي ورد قرآن نجلاني ولكن معنى صحيحني ك آيان نراتي دي ما جرتو أكو ماما دورة جنة كان صدها ما جتون كوني فايل مسانيتا صدها إسيسا روغي ما كانت تعبد من دون الله هم ربي أجت إسين قبرت سنتو إسي روغي توحيد ربي رسلمت إسي روغي إنها كانت من قوم كافرين إسين تو تكافرتوتا إراتاتي kuma ummanni gabbaru aqlii kana qabaatu waliin aqlii kana rabbiin isii kennu waliin siyaasaa kana dandeettii qabaatudha waliin kuma ummanni gabbaru waliin gabbarte jechaadha. Maaltu islaamummaa isii dhoogge sadda hamaa kaanat ta'abudu min duunillaah waan rabbi achitti isiin gabbartu sani suni wajattuhaa wa qawmahaa yasjuduuna lishamsi aduudhaan sujuudanii maa kaanat ta'abudu min duunillaahin suni shamsi ma achitti gabbaran ka irraa himame saneetu sanumatu isii dhoogge wanni biraa wanni isii dhoogge hin jiru jecha. Tuba kanatti aansee maal jedha amma ka ammas gara qasriidhaatitti isii fuudhan ka bakki dura itti qormaata kana itti dhiyeessan bakka istiqbaala godhan fakkaatti akka haasawa ammaatitti achirraa gara qasriititti sochoosan wayita gara qasriititti deemaniin waqiila laha dukhuli sarha qiila laha dukhuli sarha qasrii kana seeni jedhaniin qal'aa kana seenii jedhaniin sarhii jechuun maali wayita jedhan alqasru wa kullu binaa'in caalin murtafi qasrii wanni jedhaniin qasri qal'ama namni keessa galu ka binaan isaa ol dheeraadha jechaadha takka kullima binaa'a murtafi'a tahee binaa'a dheeraa hundaanuu akkas jechuun hima danda'ama. Fir'auna Haamaan maal jedhe ibni lii صرحا ابن لي صرحا لعلي أبلغه ما لي فيكوني صرح يجتونا جتي بناء مرتفع يجتا بناء الفودما تيرانا جاري يجتا أتلو إلى إله موسى وإذا كان مار صرحي مال جنان قال لا جنان ادخل الصرح قال لا كان فين جاني قال لا كان اللي ودني جارني في مالي ويتجرن كتابا صرحون ويترادبته هدفني نبي الله سليمان عليه السلام دعوتها إلى الإسلام ودعوتها إلى الإيمان قر إيمانا تتئسي وامون قر إيمانا تتئسي وامون كوني أتشيسين مقوفة كيسا رفه ويتبيتان رفته جدوان قوفة كيسا إسي وفكيسة جريجيتو سا وان اسي إرام فاتشيس وان اسي دقاتشيس واسي تقارتي وان موتما اسي تي أولي واسي تقارتي حكم تاتي كوني يدعوها إلى الإيمان قال إيمان هاتبتي اسي واما جنان ويسا كان دوبك الله كان فيني جاني قال لان كوني لين خراكي ستي جارمي اسي داني اقامي جدان قال لا كان ويسا جاران قال لا قباخنا تجاراني جالا كان ويسا فناء در إساكا هلادورا وسينان كان birka bishani itigodani binen sabahar kan ma qurtum me hikam itigal kanit wait namna chirra usenu nama bahri mu fakata yan wanni guzaza onno ni sagoppa homa bahar bu yani fakata yan sani acci sulaiman balbalarra kursi kaade chirra ta seni jedani ni senu labu dagare sin kesumma kesumoyte de majirtu bakatira batun qabtu lakya sin senu nintawa sin seni janini ofajiran فلما رأته قيل له ادخل السرحة قال لا كان شيء يعني قاعدتي موتي نبيي سليمان اندب بفتا جنان فلما رأته حسبته لجة ويتكا سنتي كان قرط ساستي أمرين اتكار قال سيلا قاستي ندربو هدا جتشا سيلا بشان كانت نغتو هدا قربا كانت نغتو هدا مو kamit rachi de manjete garu achi de min ega hafankam ne achi de mun hafankabu do bakashi len hagadande to jol kabatalle taatu wa madalaite falamma ra'atu wa itume sagarte hasibatu sarhizan jachuda hasibatu lujatan tuji rasete bishan gudda sete eiman mujtama'an kathiran bisha walittik abama gudda wa hi sete wa na magarqoi وكشفت عن ساقيها مغولي سي لما نرى ولدتها فتوجوكا اكوجو بشانكم انا من بشان سينوجو القبتو كوجو القبتو جاكا بشانوجو درانتوي سين غزاده غباجي روكانا كانت رجي روكانا اتمول لتو ري بشان جلا يا اجلا اتمول لتو اين بشاني بو اجري اتمول لتا قال جدي دوب سليمان كاما دبي سي ارجي جنان إنه صرح بر إنك الأداة جانك أما أموما منا اتهما إنك إنك الأداة ممرد من قوارير جيتشون كابر اللي إراتول فمي جيتشا ممرد جيتشون التمريد في البناء التلميس والتسوية كوالك إفمي واتك أنا منقون ريوان بر اللي انقزازني ويبك بو إيجي ويهي قبدي بو إيجي وهي كان قبني كوالك إفتائي فمي من قوارير قرورا إراكته جدان سجاجر راكتاي ويتكانا ديم سيرا دبرتي موتما اسيتي اولتهون اتي مولاتكا موتما اسيتي اولتهون اسيتي مولاتي كوني داها الى الإيمان كوني واني كوني والرب براته مالي وانا من قفتي قراتو دندهو متهجون كأتشي فوراني أرشي اسي أسفيدان كون كجني مراجع جان كون كاللاتي مراخان بيكان كون كوني أمري عجائباتي ويتجدتو مالت سيمولة تري قالت ربي إني ظلمت نفسي يا ربي فيا أني لبوتي يميلي بالشرك والكفر ست واهلا قرودان ست كفرودان لبوتي يميلي أما أنت نعمو قلكيتي تديبي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين سليمان ولين إسلامه ربي وهنداسني في جدي هذا هو هدف سليمان حدفني نبي الله سليمان سنتي دول لجدون في اللين جنود الله قبل الله من سنتي قرق الله إني جدون في اللين السلام وما تنحى فينني وأن ويتسين رفت عرشي سين لي في داني أسيت اللي سي اختبار قداني قصري كان اللي دورت أكنا قداني تلچني كان مرسي قرسي سني أكا كوني مرتنو قر إسلام ما كانت سيوامو وتحقق ذلك أرقامي في نبي الله سليمان عليه السلام ونن برباد سمرت أرقامي في إسلامه إسلام إسلامه ومن إسلام إسلامه إسلامه كوني أكاتا دعوة اتقداني في أكاتا دعوة تنما كاسن الرالي وان توقع جدا قوة نوجراتي قوة ورانا كيتيتي في قوة وانو كيتيتي فنالي قرسيسون وان أمتا سن إسلام ما ردتي حركي سراهي جدا وانا جايبا قولمان دبتان الرا وكشفت عن ساقيها ويتجدن كان اسين كني مالي كافرة حتى الكافرة تتستر كأرى إسلام نجل باولي تجراتي قل لا ديمو كافر درويتا نمن فطرة وفير رجلو أكامي تديميتا ستر تديميتا كنرى إسين كافراتو إسين كافراتو مغولين إسي قل لانجر إسي كافرة مغولين قل لانجر كارتا إسلاما مغولي متيوان مغولي أوليتو وصو إتانجو إتبافتة قلنا ديمتو حقيقة رب صداتو برباجي تكون مالي في يوكا كافرة أكستهي كإسلاما كم تهوكم يوكا كافرة مغولي قد أنتو رهجو ملقاني أكستي ديمو سلانا إسلاما كيسات ألاتي كيسات قدتي آم نساهم دي ملتو ولكن أرى جلباورت ملتاني أكتي قطاني في أكتي أكتي ديمان وكتي واتر كامفتان دي بيجر مرا رب حاسو دانو كن اللين أكنا فقاتا كسا كان الراواني غرصا في الرافضة تنتقالما متي كان كليس اللي اتاكيني تري أماس دعوان كرا نمني دعوة سنفلتون كرا لا فادان بكلا كسو برباچست اللي لافتاني بكنا مت جبيتون برباچست اللي جبيتاني أكسيتي دعوة كان نماكنون برباچستا رجا جودا أكمسان أماس آخر وان كانت تتوان نجدامو سليمان كن سيفو لمو سيفو نويت جدان آيان نغن وطلابت تجا فو لمو سيفو نوان جدو كيستي هل تزوجها سليمان ما في دليل دليل لسيفو لجدو فيه كن نجو لا من الكتاب ولا من السنة نرجن دليل لسيفو لجدو قرو ات امن تجدون شريحة تكون أولوه إسلام ما كيسا سينته كاوا ورق الساجر بوض سنين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.